بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، يعني إخواننا البشوات اللي ركنين، مش معنى أن هم بيأكلونا أو يعني إيه. يلا شيخ أحمد قرب، شيخ أحمد يلا، يعني مشايخ مش مشايخ بقى يا جماعة. يلا بصوا، يعني اللي بيقعد قدام ده والله العظيم بياخد فايدة انا مش عايز اقول لك 50 ضعف اللي بيقعد ورا. يعني عمر الواحد ما حضر درس قدام الا وظن ان بيبقى في مجالس الذكر، بيبقى فيه في المكان اللي قدام ده ملائكه، في حاجه غريبه يعني، سبحان الله العظيم. اللي بيقعد ورا بيقعد يعد النجوم بقى. فلو سمعتوا يا اخواني في الله تقربوا كده، لان احنا النهارده هنتكلم عن سوره ايه باذن الله. هنبدا في مجموعه ايه النهارده؟ حد مركز معانا؟ هنبدا في مجموعه ايه؟ الحواميم باذن الله سبحانه وتعالى. الحواميم كم سوره؟ 7 صور. حد يعرف يقولهم؟ ها الصور اللي بادئين بحميم، ها اول سوره غافر، وبعد كده فصلت، وبعد كده شورى، وبعد كده الزخرف، وبعد كده الدخان، وبعد كده جاثيه، وبعد كده الاحقاف. 7 صور بادئين بحميم. الصحابه في القتال كان شعارهم حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. يعني كان في ارتباط بالحواميم عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم داخلين يضحوا بحياتهم في سبيل الله، وهم داخلين من اجل ان يتصدع بنيان الباطل. النهارده هنتكلم عن سوره غافر باذن الله، وبعد كده يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل مقارئ. كل ورشه هتعمل مقراه، هتعمل مقراه وهيقراوا مع بعض سوره ايه باذن الله؟ سورة ايه؟ دكتور احمد سعد فين؟ معكوش هنا خرسانة ولا اي حاجة، اي آلة للتعامل مع الجمهور بس يكون بعيد المدى ولا حاجة، او رشاش او مسدس حاجة. ركزوا معايا اخواني عشان يعني احنا عايزين نخرج بفايدة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نخرج بفايدة. الموضوع مش موضوع كمية ارينا قد ايه، الموضوع موضوع عشنا مع كم آية. يعني انا الود ودي زمان لما كنا نعتكف مع بعض يا جماعه، ما كنا عدد قليل كده ونروح مسجد كده ايه لوحدنا، ما كناش نقعد مثلا نصلي قيام الليل بكذا جزء. عارفين كنا نعمل ايه زمان؟ كنا نقوم شايفين سوره مريم مثلا ونقوم مصليين بيها الاول، ونفهم الناس ان ده كل واحد يعيش على قد ما يقدر، وبعد كده نقوم شارحين الصوره، شارحين الصوره شرح سريع في نص ساعه مثلا، وبعد كده كل واحد يقوم واقف مصلي بنفس الصوره. يبقى أول صلاة كانت تجهيز، صلينا مع بعض تجهيز قلب، وبعد كده سمعنا شرحها، وبعد كده جرب بقى أنك أنت تصلي بيها لوحدك بعد ما فهمتها، أو تعالى نصلي بيها جماعة بعد ما فهمتها. كان الموضوع ممكن يكون الليل يعني خدنا فيه صورة أو صورتين، ولكن في النهاية كانت الفايدة بتبقى ضخمة جدا يا إخوانا. قضية إن صورة تتشرح، وبعد كده تعالى اقرأ الصورة بعد ما اتشرحت، وتعالى نبدأ نتدارس ونتدبر مع بعض فيها. يا إخوانا ده اللي بيربط بالقرآن، ده اللي بيربط القلب بالقرآن. القضية مش قضية أنا قريت كم جزء النهاردة، أنا عملت مش عارف يعني عايزين نفهم يا إخوانا. ربنا قال لموسى 3 حروف، قال له كلا إن كلا إن معكم مستمعون. موسى راح واجه فرعون ب3 حروف يا جماعة، لأن القضية مش قضية أنت قريت قد إيه، قضية دخل قلبك قد إيه، يعني استقر في قلبك من المعاني قد إيه. هنتكلم عن الحواميم. الحواميم بتركز عن قضية الدار الآخرة. هي الحواميم طبعا بتركز على كثير من القضايا، ولكن احنا يعني في ختمة التعارف بنحاول نتعرف على الصورة. النهاردة عايزين نتعرف على صورة غافر، عايزين نتعرف على هذه الصورة العظيمة اللي من اولها كده ومن عنوانها بتعالج قضية من اخطر القضايا اللي في حياتنا، قضية الذنب، قضية الذنوب. يعني الحواميم بتتكلم عن الدار الاخرة بصورة كثيفة جدا وبصورة قوية جدا. الدار الاخرة يا جماعة، قال تعالى بل ادارك علمهم في الاخرة. يعني ايه ادارك علمهم في الاخرة؟ هو ممكن يكون عارف ان في جنة، بس يعني جنة عارف ان في نار، بس تفاصيل النار ايه؟ ايه الفرق بين المهل والحميم والغسلين والصديد واليحموم؟ ايه الفرق ما بين كل الحاجات دي وبعضها؟ احنا عارفين ان في جنات، بس ايه الفرق بين الفردوس وعدن؟ ايه الفرق ما بين انواع الجنات وبعض؟ ايه الفرق ما بين مقامات الجنات وبعض؟ ايه الفرق ما بين وسائل التعذيب في جهنم وبعض؟ ايه الفرق ما بين ايه هي ابواب جهنم، ايه انواعها، ايه دركاتها، ايه اصناف التعذيب اللي فيها، المعرفة ايه مراحل يوم القيامة، ال50,000 سنة دول ترتيب الاحداث بتاعتهم ايه، المعرفة التفصيلية باحداث الدار الاخرة، المعرفة التفصيلية. يعني مش قضية ان انا عارف ان في جنة وفي نار، لا ما ينفعش الكلام ده اخواننا، لازم نعرف تفصيليا. عشان كده ايات الجنة والنار في القرآن ايات مهولة، وايات بتتعرض لمعاني مهولة، ولكن احنا ما بنتعمقش في تدبر هذه الايات، وما بنتعمقش في معايشة هذه الايات. عشان كده للأسف الشديد يعني احوالنا، يعني شوف ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والايه والابصار، اولي الايدي اصحاب العزائم والابصار اصحاب العلم والبصيرة والفهم، انا اخلصناهم، بقوا خالصين مخلصين لله. ازاي يا رب خالصة ايه؟ ذكرى الدار، من كتر ما تذكرهم للجنة والنار، من كتر معايشتهم لقضية الدار الاخرة، من كتر حياة قلوبهم مع قضية القبر ونعيمه وعذابه ويوم القيامة واهواله، بقوا خالصين مخلصين لله. انا اخلصناهم بخالصة، ازاي يا رب؟ ذكرى الدار بالارتباط بالدار الاخرة. يبقى اذا اخواني في الله عايزين نرتبط بالدار الاخرة، هنتكلم عن سورة غافر. سورة غافر ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيقول آية بتفتح القلوب لمشكلة من أكبر المشاكل اللي بتقابل كل واحد مننا، كل واحد مننا بيقابله مشكلة كبيرة جدا. دايما الشاب أو أي إنسان مننا يقولك أنا بعمل معصية وبعد كده توب، وبعد كده أعمل نفس المعصية وبعد كده توب، وبعد كده أرجع أعمل نفس المعصية. أتوب ليه بقى لما أنا عارف إن أنا هقع في الذنب تاني؟ أتوب ليه بقى وأنا عارف إن أنا المعصية اللي بتوب منها دلوقتي هرجع أعصي ربنا بيها تاني؟ أنا حاسس إن أنا منافق، أنا حاسس إن أنا بتوب وبقولت تبت إليك يا رب وأنا كذاب وعارف إن أنا هرجع للذنب تاني. شوف ربنا بيقول لك إيه، غافر الذنب وقابل الإيه؟ التوب. التوب جمع التوبة، التوب جمع التوبة. يعني إيه جمع التوبة؟ يعني يا إخوانا قضية إنك أنت تتوب 1,000 مرة ربنا هيقبلك برضو، هتقع في الذنب 1,000,000 مرة وكل مرة هترجع لربنا ربنا هيقبلك برضو. يعني قضية فتح باب التوبة من الأول، سورة غافر هتتكلم عن فتح باب التوبة وعن ان اي ذنب مهما كان ممكن تتوب منه، وفي نفس الوقت هتتكلم عن نقطتين من اخطر ما يكونوا. النقطة الاولانية يا جماعة اللي بيتكلم عنها النص الاولاني من السورة، يعني ايه ذنب؟ الذنب ده بيعمل ايه؟ الذنب ده قوته التدميرية قد ايه؟ الذنب ده بيضيع اصحابه قد ايه؟ يعني ايه معصية الله؟ يعني ايه معصية؟ يعني ايه سيئة؟ يعني ايه ذنب يا جماعة؟ يعني ايه ذنب؟ الذنب ده من الذنب الديل، يعني التوابع، يعني الانسان بيعصي ربنا ومش عارف. الذنب ده ممكن يدمر له دنيته واخرته وقبره وكل حاجة في حياته قد ايه؟ فالصورة في الاول بتتكلم يعني ايه ذنب؟ والذنب ده بيعمل ايه؟ النص الثاني من الصورة مع بعض التداخل طبعا بيتكلم لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى ايه؟ عظمة من عصيت. انت عارف انت بتعصي مين؟ انت عارف يا ايها العاصي، يا ايها المتمرد، يا ايها الكافر، يا ايها الملحد، يا ايها الخارج عن طريق الله، يا ايها المرتكب لاي معصية، انت عارف انت بتعصي مين؟ يبقى صورة غافر يا جماعة بتتكلم عن موضوعين. الموضوع الاول خطورة الذنب، خطورة الذنب في الدنيا والآخرة، وقد ايه الذنب ده بينكل بالإنسان وبيضيع كل حاجة في حياته. والموضوع الثاني انت عارف انت بتعصي مين، يبقى عظمة من عصي، عظمة الله. وسورة غافر من اسمها في كل ده بتفتح باب التوبة وبتقول للإنسان ان الباب مفتوح، فانت ليه تضيع نفسك وليه تعرض نفسك لكل اللي الصورة بتتكلم عنه؟ يعني العذاب اللي الصورة بتتكلم عنه فعلا يعني عذاب شديد. الحواميم هتتكلم عن الدار الاخرى بصورة اخوانا، يعني ممكن تلاقي يعني مش في كل القرآن الكلام عن الدار الاخرى بالمنظر ده والتركيز عن الدار الاخرى بالمنظر ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ألم ترى إلى الذين مثلا، يعني قبل ما نبدأ، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. انت شايف اللي بيجادلوا في آيات ربنا ازاي؟ ازاي قلوبهم بتنصرف عن الله؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. شوف بقى ربنا بيقول ايه، إذ الأغلال، شوف درجة العذاب اللي الصورة بتتكلم عنها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يبقى واحد الاخلال والسلاسل في رقبته وبيتجر في جهنم على وشه والعياذ بالله. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. يسحبون فين يا رب؟ في الحميم. يبقى انت عارف لما تجيب مثلا لحمة وتحطها في مية تتسلق وتحطها في مية سخنة تتسلق، انت عارف يعني والعياذ بالله يعني عذاب السلق في حميم جهنم، عذاب ان بني ادم لحم ودم يتحط يعني يستوي جسمه في حميم جهنم. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل، يعني خلاص مقهورين ومتربطين ومتأيدين، يتشدوا بقى من جسمهم ويترموا الاول في الحميم، يسحبون في الحميم، اتسلق في الحميم. انت عارف لما تجيب مثلا حتة لحمة تسلقها وبعد كده تقوم بقى محمرها بقى او قليها، يسحبون في الحميم ثم ايه؟ في النار يسجرون. يعني بعد ده تعالى بقى هاتوا من الحميم. الحميم دي مرحلة تعذيب بتؤهل لمرحلة السجر في النار. يعني ايه السجر؟ شفت قبل كده واحد حداد حاطط حتة حديد في النار لحد ما بقت هي نفسها حتة نار، لحد ما بقت هي نفسها جمرة حمرة مولعة. يعني تخيل انسان لحم ودم يتحول لحتة نار، يتحول من كتر ما تحط في النار ان هو نفسه بقى حتة جمرة ملتهبة مولعة والعياذ بالله. ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون. يعني بعد العذاب المادي كمان العذاب النفسي. يعني سورة غافر بتقول لك باب المغفرة واسع وباب التوبة واسع، ولكن اللي هيصر على الذنب ما يعرفش هيحصل فيه ايه، اللي هيصر على التمرد على الله ما يعرفش عذاب ربنا اللي اعد للمتمردين على الله ايه. من اولها كده حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز. تنزيل الكتاب من الله ايه؟ العزيز، اللي ما يتقلوش لا، اللي ما حدش يديله ظهره، اللي مش ينادي عليك وانت تقول مشغول مش جاي. العزيز الذي لا يغالب، الذي لا يعارض، الذي لا يعترض عليه، الذي لا يعصى، الذي لا يتمرد عليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بكل حاجة الإنسان بيعملها، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. صفتين رحمة، غافر الذنب وقابل التوب، وذي الطول يعني صاحب الإنعام والجود وصاحب العطاءات العظيمة، وما بينهم شديد إيه؟ شديد العقاب. يعني ربنا غافر وقابل التوب وذي الطول، ولكن في النص شديد العقاب. لا إله إلا هو، ما فيش غيره، إليه المصير، إزاي تعصيه؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يعني إيه فلا يغررك تقلبهم في البلاد؟ اوعى تبص الوقت الأمريكا والرئيس الأمريكي ركب الطيارة ورايح من الدولة دي للدولة دي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي طلع من الدولة دي، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما تبصش للعاصي والمتمرد على الله ويتقالك إنه متناعم، ما انتش عارف ربنا هيعمل فيه إيه، ما انتش عارف المتمرد على الله ده هيحصل فيه إيه. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ركز معايا بقى، وهمت كل أمة برسولهم إيه؟ ليأخذوه. ركز معايا في لفظ ليأخذوه وكمل الآية، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. يبقى شوف ليأخذوه وفأخذتهم، اللي هم عايزين يعملوه في أهل الدين وفي أهل الطاعة ربنا هيعملوا فيهم، فكيف كان عقاب؟ شوف أنا نكلت بهم في الدنيا قد إيه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم إيه؟ أصحاب النار. يعني الموضوع ما بيقفش عند الدنيا، الموضوع ما بيقفش عند التنكيل في الدنيا، ده لسه في قصة تانية طويلة يوم القيامة. وقبل ما ربنا يعني يذكر لنا يوم القيامة، ربنا بقى بينقلنا سبحانه وتعالى الآيات بتنقلنا المشهد تاني خالص. الذين يحملون العرش، في آية واحدة طلعنا سبع سماوات، الذين يحملون العرش ومن حوله، الملائكة اللي قاعدة تطوف تطوف تطوف حوالين العرش، حافين من حول العرش، اللي لسه الآية آخر آية في الزمر اللي هي قبل أول آية في غافر ربنا بيتكلم عنها، وترى الملائكة حافين من حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كأن الآية دي بتقول لك ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتعصوا مين؟ افتح قلبك كده على مشاهد الجلال في السماوات وشوف انت بتعصي مين. تخيل كده جبريل في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي مكسور بين ايدين ربنا كالحلس البالي، والشهداء ارواحهم معلقة في العرش من تعلق القلب بالله، والملائكة طوافين حوالين عرش الله، والسماوات السبعة بتجأر بالتسبيح لله. ايه ده يا جماعة؟ ايه المشهد الكوني المهول ده؟ ربنا بيقولك انتوا عارفين انتوا بتعصوا مين؟ انتوا عارفين انتوا نشاز في الكون قد ايه؟ عشان كده ربنا قال يسبحون قبل يستغفرون، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. لان الانسان لما يسبح، لما يعرف عظمة ربنا هيقدر يعرف عظمة الذنب، فيحصل الاستغفار بعد كده. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، في سورة غافر، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. خدوا بالكم يا اخوانا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا ايه؟ وبعد اتبعوا سبيلك قهم عذاب الجحيم. طب انا خلاص اتبعت السبيل، معناه ان محدش يأمن من عذاب الله مهما كان عنده طاعة. لازم نخاف يا جماعة، لازم نخاف. الحواميم بتزرع الخوف في قلوبنا، لازم نخاف، لازم نرتبط. انا فاكر من سنين، من حوالي 10 سنين، لما كان في صلاة التراويح اول ما تقرأ آية عن الدار الاخرة نص المسجد يقعد يعيط. لو الصورة بتتكلم عن الدار الاخرة 20 مرة، المسجد نصه يقعد يعيط 20 مرة. كلام ده فين يا اخوانا؟ كلام ده فين؟ سواء المسجد مليان يعني ناس ملتزمة ومقبلة، او ناس اول مرة تدخل الجامع في بعض الاماكن او في بعض المساجد، محدش عاد بيسمع صوت بكاء، محدش عاد بيسمع صوت نحيب. اول ما تقرأ ايات القيامة وايات الجنة وايات النار، القلوب حصل فيها ايه؟ القسوة اللي بقت في القلوب دي. ربنا وادخلهم جنات عدن، جنات، خدوا بالكم يا جماعة، يعني الفردوسي دي جنات وعدن دي جنات، كل نوع، كل اسم من اسماء الجنة ده جنات اصلا، ده انواع على انواع على انواع. ده النعيم ده جوه التفاصيل بتاعته تفاصيل تطير العقل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وايه وذريتهم. لو الاب، خد بالك من ابائهم، لو الاب اللي واقف في وش التزام ابنه يعرف ابنه ده ممكن يرفعه في الفردوس الاعلى قد ايه. لو الزوجة اللي بتقف في وش التزام زوجها او العكس يعرف مراته التزام مراته ده ممكن يرفعه في الجنة قد ايه. لو يعني يا جماعة، لو الابن اللي مخنوق من التزام ابوه يعرف ابوه ده وطاعة ابوه ممكن ترفعه في الجنة قد ايه. قوة الطاعة، ان قوة الطاعة زي قوة المعصية كده، قوة الطاعة ان هي ممكن الانسان الطائع كل اللي حواليه يشفع فيهم يرفعه في اعلى الجنة بسببه. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. 50,000 سنة اهوال و50,000 سنة اصناف من التعذيب، لدرجة ان الآية اعتبرت ان بس اللي ينجو من اهوال القيامة هذا من رحمه الله. ومن تق السيئات يومئذ طول 50,000 سنة فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني مش بس انه دخل الجنة، ان انسان نجا من اهوال يوم القيامة ذلك هو الفوز العظيم. ان الذين كفروا ينادون، خد بالك بقى من كلمة ينادون، لان سورة غافر جابت 3 اسماء للقيامة لم يذكروا في القرآن الا فيها، 3 اسماء ليوم القيامة لم يذكروا الا في سورة غافر. الاسم الاولاني يوم التناد، الاسم الثاني يوم التلاق، الاسم الثالث يوم الازفة. 3 اسماء للقيامة سورة غافر بتتكلم عنهم. يعني ايه يوم التناد ويعني ايه يوم الطلاق؟ هنقول الوقت. ويعني ايه يوم الازفة؟ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يعني يا جماعة لمقت الله، يعني المقت اشد من الكراهية، يعني انك انت حاسس ان، والعياذ بالله، واحد حاسس ان ربنا بيكرهه، يعني ارض الكراهية، واحد جهنم دي ارض كراهية، ربنا بيكرهه. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، ده جسمه بيكرهه، ده اعضاؤه شهدت عليه شهادات توديه جهنم، اعضاؤه اللي هتتعذب بالنار شهدت عليه من كراهيتها فيه شهادات توديه جهنم. النبي قال له سحقا سحقا، النبي عليه الصلاة والسلام بيكرهه، الملائكة بتكرهه وبتلعنه، والعياذ بالله. اللي كان بيعصي ربنا معاهم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، اصحابه بيكرهوه. شوف لما ربنا يقول لك وامرأته حمالة الايه؟ الحطب. لمين؟ الحطب اللي ابو جهل هيتشوى بيه، الحطب اللي ابو لهب هيتشوى بيه. يعني كأني شوف يا كانت بتولع قلبه على سيدنا محمد في الدنيا، هي اللي هتولع الحطب عليه في الاخره. يعني شوف هيكرهوا بعض لدرجه ايه؟ لدرجه هم اللي هيولعوا في بعض في جهنم في الاخر والعياذ بالله. ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا يا رب عشان يتشيوا في جهنم اكتر واكتر. شوف الكراهيه بينهم وبين بعض وصلت ليه؟ شوف الكراهيه اللي هم عايشين فيها. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ فهل الى خروج من سبيل؟ ده يوم التنادى يا جماعه. سوره غافر بتجيب لك النداءات الرهيبه بتاعتهم وهم بينادوا على الله. ربنا امتنا اثنتين، الوقت عرفت قدره ربنا، واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. عرفنا عظمتك يا رب، عرفنا احنا كنا بنعصي مين، عرفنا احنا كنا بنتجرأ على مين، اعترفنا بذنوبنا يا رب. فهل الى خروج من سبيل؟ فيرد عليهم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده ايه كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. على فكرة يا جماعة احنا لنا حظ من الكلام ده. احنا احيانا واحد يقولك تقول له انا عيان، يقولك ده في دكتور شاطر قوي في التخصص ده. اه والله. طب نروح له ازاي؟ واحد يقولك طب ما تيجي نجرب الرقية الشرعية، طب ما تيجي كده نشوف الرقية. اه طيب. لما بتيجي الحاجة اللي فيها العلاجات الربانية ممكن الواحد ايه يرجع كده ويحكم، انما لما نقول اسباب الدنيا الناس بتتقدم للامام. عشان كده يعني سورة الغافر تتكلم عن يوم التناد. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ واذ يتحاجون في النار في سورة غافر برضو. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، خد بالك لما ربنا يقول يقول الذين استضعفوا غير الضعفاء، الذين استضعفوا غير الايه؟ الضعفاء دول اللي كانوا ضعفاء قدام شهواتهم، كانوا ضعفاء قدام اغراءات المال والمركز اللي اهل الباطل ادوهم لهم عشان يحاربوا الحق. ها خد المركز ده، خد الكرسي ده واشترك معانا في حرب ايه الناس دي. فكان ضعيف قدام شهواته. انما الذين استضعفوا دول ما كانوش كده في الاول، دول ممكن كانوا ناس ملتزمين ولكن تحت القهر والتخويف انضمهم للقافلة بتاعت الباطل. فهنا فيقول الضعفاء اللي ضعفوا قدام الدنيا، اللي ضعفوا قدام شهواتهم، اللي ضعفوا قدام الاغراءات الدنيوية، للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. ادي يوم التنادى اهو، بينادوا على اللي كانوا ماشيين وراهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بينادوا على خزنة جهنم في غير هذه السورة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون. نداءات. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء. يوم كله نداءات، كله بينادي على بعضه. اللي ربنا ما اغنهوش ورحمه بسبب العمل الصالح قاعد يصرخ وينادي على كل الناس وما فيش حد بيغيثه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. محدش هيفهم غير اللي هيقف، اللي هيقف وهيبطل جري جري جري والهفر الدنيا هو ده اللي هيفهم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. شوف رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يبقى هنا الآية دي بتتكلم عن ايه؟ تاني انتوا عارفين انتوا بتعصوا مين. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. انتوا عارفين اللي انتوا بتعصوه ده عظيم قد ايه؟ انتوا عارفين اللي انتوا بتعصوه ده عمل لكم قد ايه؟ لينذر يوم الطلاق. الطلاق يا جماعه عارفين اللقاء الثاني، المره الثانيه اللي الناس هيتقابلوا مع بعض، بس ما فيش واحد على كتفه نجمه ولا نسر ولا سيف. المره اللي الناس هيتقابلوا تاني مع بعض بس ما فيش واحد لابس لبس غير التاني، كله حفاة عراه. بس ما فيش واحد راكب عربية في موكب، بس ما فيش واحد حواليه حاشية، كله حفاة عراه. اللقاء التاني بين سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي. اللقاء التاني بس المرة دي ما فيش حد حاكم وحد محكوم، المرة دي كل الموازين مقلوبة. اللقاء التاني بين فرعون وبين موسى. اللقاء التاني بين كل ظالم وكل مظلوم. اللقاء التاني بين كل قاتل وكل مقتول. اللقاء التاني ما بين البشر كلهم وبعضهم لينذر يوم الطلاق. تخيل انت اليوم ده هيبقى شكله ايه؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكل مملوك والكل عبد. وانذرهم يوم الآزفة. يعني الآزفة اللي جاية جاية بس لما هتيجي هتيجي فجأة، لما هتيجي هتبهت الناس وهتبغط الناس. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلب اتخلع من مكانه من الفزع والرعب واتحشر في الحنجرة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين. ده كان في كاميرا متسلطة على عينيك 24 ساعة. خائنة الأعين ديت يعني واحد في الشارع كده خبط بعينيه بصة ما حدش درى بيه أصلا. يعني الزوج اللي ماشي جنب زوجته أو جنب بنته ما شافش إن حد بصلها أصلا. اللقطة دي متراقبة من فوق 7 سماوات. كأن عينيك كان عليها كاميرا مراقبة 24 ساعة. وما تخفي الصدور، الخواطر اللي جواك اللي ما فيش أي إنسان اطلع عليها. يعني سبحان الله يا جماعة. بعد كده تطبيق عملي لمسألة المعاصي بتودي فين. المعصية ممكن تعمل في الإنسان إيه؟ المعصية ممكن تودي الإنسان فين؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون سلطة الملك، هامان السلطة السياسية، قارون السلطة الاقتصادية. سيدنا موسى وقف وش الدنيا كلها لوحده عشان نعرف يعني أنبياء، عشان نعرف يعني أنئت القوم الظالمين. يعني إيه؟ يعني ايه دعوة نبي؟ النبي يعني لو نبي كلف ببلد زي المنصورة يعني هيقلبها في يوم واحد، هيقلبها. الانبياء ما كانوش بيتبعوا الوسائل الدعوية الهزيلة بتاعتنا دي. النبي كان بينزل في قلب الواقع ويصرخ بكلمة الحق بين ظهراني الناس. كانت البلد بتتقلب في يوم بسبب دعوة الانبياء. ما كانوش بيتبعون الدعوات الضعيفة بتاعتنا دي. فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. شوف بقى تطور الأحداث. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فرعون بيطلب تفويض من الشعب المصري بأن هم يفوضوه في قتل موسى وفي قتل أبناء اللي آمنوا مع موسى. وطبعا الشعب المصري سيد من يفوض؟ الشعب المصري يعني ما يتوصلش في التفويض. أي حد بيطلب تفويض من الشعب المصري بيدوله على طول، يعني ما فيش مشكلة يعني. وقال فرعون ذروني. ذروني ده بيستأذن الناس. قال يعني الناس مهمين عنده قوي، قال يعني هيب الناس قوي. يعني فجأة الطواغيت بيتحولوا الى قمة الديمقراطية يا جماعة. فجأة الطواغيت زي فرعون كده يعني لما دخل عليه موسى ولقى سيدنا موسى قوي فبيقول للي حواليه فماذا تأمرون؟ تأمرون هو ايه الادب ده؟ هو فرعون بقى بيكلم اللي حواليه بادب كده ليه؟ ذروني، سيبوني سيبوني بس فوضوني وشوف انا اعمل ايه. ان شاء الله بكره هتشوفوا البتاع. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. كلمه وليدعو ربه من فرعون يا جماعه، مع فرعون كلمه وليدعو ربه معناها ايه يا اخواني؟ معناها ان سيدنا موسى كان كثير الدعاء. معناها ان سيدنا موسى ده كان ايه من ايات ربنا في الدعاء. عشان كده فرعون لقط النقطه دي بالذات. سيبوه يدعي بقى، اما نشوف كل شوية لامم الناس وقاعد يقول يا رب، اما نشوف الدعاء اللي بيستنصر بيه علينا ده هيعمل له ايه؟ وليدعو ربه. شوف الدعاء ده هيعمل له ايه؟ كأن سيدنا موسى كان آية من آيات الله في الدعاء. ودي من الاسلحة اللي احنا مش عارفين نوظفها في الواقع. سلاح الدعاء، سلاح جمع القلوب على الدعاء، سلاح اعادة الثقة للقلوب في الدعاء. اني اخاف ان يبدل دينكم. هيضيع الدنيا. فرعون خايف على الناس من موسى يا جماعة. شفت الموازين اتقلبت ازاي؟ فرعون خايف على الناس من موسى. اني اخاف ان يبدل دينكم، هو ايه دينهم بالظبط؟ او ان يظهر في الارض الفساد. انا خايف عليكم، انا مش القضية انا خالص، انا مش مهم نهائي، المهم انتوا بس، المهم مصلحتكم. وقال موسى، شوف البطل بقى، اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سيدنا موسى برضو بيواجه فرعون بالايه؟ بالدعاء. برضو بيواجه فرعون بالتوجه الى الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الله اكبر. اما يطلع بطل فجائي لم يكن احد يتخيل ان يحصل حدث زي ده. ده مش رجل مؤمن من بني اسرائيل، ده رجل مؤمن من آل فرعون. عارفين زي نعيم بن مسعود كده غطفان محصرة المدينة المنورة وربنا يبعت للنبي واحد من غطفان اسمه نعيم بن مسعود من اهل الباطل، وربنا سبحانه وتعالى ينهي به المعركة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يكتم ديت كأن في حلة بتغلي وواحد كاتم الغطا عليها، كأن الإيمان ده بيتفجر جوه القلب. عارفين يا جماعة أخطر حاجة في مؤمن آل فرعون إيه؟ مش قادر أسكت يا رب. إنك أنت عاطفتك الدنيا توصلك لدرجة مش قادر أسكت، ما أقدرش أشوف ربنا بيعصى وأسكت، ما اقدرش اشوف ربنا ذي الجلال والاكرام بيعصى واسكت، ما اقدرش. مؤمن آل فرعون بيكتم ايمانه، ولما شاف الدين في خطر ما قدرش يسكت. عشان كده النموذجين المبهرين في القرآن مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين، لان الاثنين نفس القصة، مش قادر اسكت مهما كان الوضع خطر، مهما كان الوضع صعب، مهما كان الوضع متوتر، مش قادر اسكت، مش قادر اشوف دين ربنا محتاج لي واسكت، مش قادر اشوف اولياء الله بيعتدى عليهم واسكت، مش قادر اشوف حرمات الله بتنتهك واسكت، مش قادر اشوف ربنا بيعصى واسكت. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ودي نقطة مهمة يا جماعة، احنا لازم دعوتنا تبقى دعوة ربي الله، احنا لازم كلامنا يبقى كله عن الله، احنا لازم يوم ما أهل الباطل يعملوا حاجة لأهل الدين يبقى أهل الدين فعلا بتوع ربي الله، مش اهل الدين يبقوا بتوع حاجة تانية، مش اهل الدين. لازم يفضل ربي الله ده الروح بتاع دعوة اهل الحق في الارض، لان دي الوظيفة بتاعتنا. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كاذبه. الراجل ما بيقولش كلام غلط، حتى لو هو كاذب ان ربنا ما قالوش الكلام ده، الكلام اللي بيقوله صح يا جماعة، الكلام اللي بيقوله صح. ربنا مش هيسيبكم على الذنوب اللي انتم بتعملوها دي. وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لو هو كذاب ربنا هداه للنور اللي بيقوله ده ازاي؟ لو هو كذاب، هو في واحد كذاب يعرف يقول الكلام ده عن ربنا؟ هو في واحد كذاب يعرف يقول الكلام ده عن الدار الاخره؟ هو في واحد نصاب يعرف يقول الكلام ده عن الاخلاق والمعاملات والايمان والطهاره؟ هو في واحد نصاب يعرف يقول الكلام ده عن جلال الله؟ مش ممكن. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، ما تتغروش، ما تتغروش. فرعون خد الجيش بتاعه كله وخرج ورا موسى، الجيش كله بكل الرتب بتاعته، بكل الرتب من فوقها لتحتها بقى الطعام لسمك البحر الاحمر. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ انتوا فاكرين ان مفيش حد اقوى منكم؟ انتوا فاكرين ان ربنا مش قادر عليكم؟ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. انا اللي انا بقوله صح، وانا عايز اهديكم الطريق السليم. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. في الدنيا ربنا مش هيسيبكم. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فرعون بقى لا، الراجل بيقول كلام كبير. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. تاني يوم في الجرايد هامان يكلف المهندسين ببناء الصرح. بعد 3 شهور هامان بدأ المهندسين في رفع مش عارف العوامل بتاعت الصرح. بعد ده عارف سياسة ابن لي صرحا، سياسة توه الموضوع، موت القضية بقى، يعني دخلهم في قطر بقى، يعني ابني حلني بقى عما المسلات الفرعونية تتبنى بقى، وعلى ما الصرح بتاع فرعون يطلع يكون الناس نسيت القضية، ويكون عرفنا نخلص على الموضوع كده على ايه، على ما الصرح ده يتبنى. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون قال وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. مؤمن قال فرعون قاعد يلف لحد ما استرد كلمة سبيل الرشاد. ما ينفعش العلمانيين يبقوا هم اللي بيقولوا احنا بتوع التنوير، ما ينفعش الألفاظ دي تبقى بتاعتهم، الألفاظ دي بتاعتنا احنا، لازم نستردها ألفاظ الحق. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يعني ايه متاع يا جماعة؟ متاع يعني شنطة المسافر. يعني ايه شنطة المسافر؟ تخيل كده انت صحيت بالليل لقيت اخوك جايب التلاجة ورابطها في البوتاجاز وحطت السخان فوقهم وربطه، وجاب الانتريه وربطه في الصالون، فبتقوله في ايه؟ قالك انا رايح اقضي شهر في مصر. طب يا ابني ايه اللي انت بتاخده ده؟ انا واخد معايا الحاجات دي مصر. هتقول عليه ايه؟ مجنون. ليه؟ لان شنطة المسافر بتبقى فيها الحاجات الضرورية بس، ما بيعبيش كل ده. فبيقول لهم يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع. الدنيا دي ده رحلة سفر، انتوا بتعملوا كل ده فيها ليه؟ انتوا قاعدين تعبوا في الشنطة كل اللي انتوا بتعبوه ده ليه؟ يعني واحد سافر السعودية يشتغل هيشتري شقة تمليك؟ لا طبعا. ليه يا عم؟ ده انا شغال سنتين وراجع بلد، اشتري شقة تمليك ليه؟ طب هيروح ينزل يجيب عفش احدث حاجة؟ لا، ده بيروح يجيب عفش مستعمل وتلاجة عادية او تلاجة يعني هي اللي يستعملها. فتبقى ليه؟ لانه عارف انه مسافر، فهو مرتب حياته على انه واحد في وضع مؤقت. فبيقول لهم يا جماعة احنا في الدنيا في وضع مؤقت، فستذكرون ما اقول لكم. هيجي يوم هتفتكروا كل كلمة قلتها لكم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حاولوا بس ما عرفوش. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ربنا ما قالش يعرضون على النار، قال النار. لما كلمة النار تيجي في الأول كهربا، كهربا، يعني ربنا جايب لك كلمة النار في الأول عشان القلوب تتكهرب. التمرد على الله بيودي لفين؟ النار يعرضون عليها، مش تعرض عليهم. في فرق انها تعرض. يعرضون عليها ده يا جماعة يعني كأن النار يعني النار متلهفة انها تلتهم فرعون وجنوده. فربنا بيعرضهم على النار اهو، شوفي جايين لك. مش النار، مش هو النار بتعرض عليهم، لا، ده هم بيعرضوا على النار. العكس، يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني الحواميم حتى عذاب القبر اتكلمت عنه. وهذه الآية من أدلة عذاب القبر، ان في القبر بيعرض عليهم مقعدهم من النار كل يوم مرتين، والعياذ بالله. شوفوا الحميم ده هتتسلقوا فيه، شوفوا الزنازين دي هتتحبسوا فيها، شوفوا تابوت الجمر ده هيتقفل على كل واحد منكم حتى يظن انه لا احد في النار يعذب غيره، شوفوا العقارب دي هتلدقهم في النار، شوفوا المقامع دي هتتضربوا بها في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. لا لهم ميزان ولا لهم صراط ولا لهم عرض ولا لهم واقفة في ارض الحشر، على طول متضل النار، على طول على جهنم. اشحن دول، ما لهمش دعوة بالخمسين الف سنة بتوع الحشر، دول يترموا في جهنم على طول ولا يذب الله. بعد كده يعني باقي مواقف العذاب ده يا جماعة، يعني ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى. المعصية بتودي لفين؟ والتمرد على الله بيودي لفين؟ والذنب بيودي لفين؟ والاعراض عن الله سبحانه وتعالى بيودي لفين؟ بعد كده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل تعرف من هو الله؟ شوف الكلام اللي بالثقة، شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول له لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هي الناس دي متنططة على إيه؟ هي الناس دي عاملة نفسها كده ليه؟ هم ما بصوش في السماوات والمجرات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. شوفوا لما أول كلمة في الآية تبقى الله، بيسموه علماء البلاغة براءة الاستهلال، إن أول آية ربنا يفتح قلبك بيها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنتوا معرضين ليه؟ أنتوا خسرانين دم قلبكم بسبب الإعراض عني، انتوا خسرانين عمركم كله بسبب الاعراض عني. الله تاني الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. عمل لكم ايه عشان تعملوا مع ربنا كده؟ عمل لكم ايه عشان تعصوا كده؟ وصوركم فاحسن صوركم. يا سلام، وصوركم فاحسن صوركم. كان عندنا مرض نفسي، يعني مرة من المرات يعني لو حد يحاول يستأذن يعني حد في المتحف بتاع الباثولوجي في كلية الطب، ويجيب واجيب للناس العلبة دي، ها الجار ده، جار كده يعني علبة ازاز كده وجواها فورمالين وحاطين فيها قطعة بشرية كده عشان الطلبة بتوع كلية الطب يذاكروا عليها. كان في مرض يا جماعة اسمه ديرمويد سيست، ايا ما كان اسمه. يعني المرض ده كنت تدخل كده تلاقي طبعا جايبين لك كيس، الكيس ده المفروض هو ده الايه ده المشيمة بتاع اللي حوالين الجنين ده يعني، وشقنه لك. فبص جوه الكيس تلاقي سنتين مرميين في حتة وشوية شعر في حتة وحتة أمعاء كده في النص، وحتة عضلة، حتة لحمة كده في جنب، وحتة كده شبه عين ولا شبه مناخير في حتة، وحتة عضماية في النص كده، منظر بالظبط بني آدم اتحط في الخلاط واتضرب فيه، وبعد كده خرجوا لك المنظر. منظر بشع رهيب. هو ايه المنظر ده يا رب؟ قالك ده مرض، ان الجينات المنظمة لعملية بناء الجنين في اثناء الحمل باظت. ربنا قدر عشان يعلمنا، من غير تدبير ربنا لينا احنا كان طلعنا شكلنا ايه. المنظر يا جماعة بصوا، انت عايز ترجع من المنظر ده بني آدم، انت كان ممكن تبقى ده من غير ربنا. انت من غير ربنا كنت. وصوركم فاحسن صوركم. تخيل كده لو البني ادم من غير شفايف كان يحصل ايه؟ من غير شفايف اسنان بس عامل كده، ها منظر مرعب. ومش بس كده، وكمان الشفايف بتمنع اللعاب انه يسيل. كان كل واحد نمشت الريال على بقه ماشي، اللعاب قاعد يسيل من بقه لان الشفايف، والشفايف دي فرشات اسنان طبيعية قاعد على طول تحتك في الاسنان فبتنظف السنان على طول. طب تخيل البني ادم من غير حواجب، طب البني ادم من غير جفون. طب سيبك من كل ده، خلينا نكمل الشفايف. بعد كده تدخل تلاقي حاجة اسمها لسان المزمار، عسكري مرور واقف يجي الهواء يدخل يعديه، يجي الشراب المية والاكل يدخل اشارة حمراء يقفل مجرى الهواء. لو عسكري المرور ده مش موجود كان البني ادم مات من اول مرة كل فيها او شرفها في حياته. بعد كده تلاقي مريء طويل عم ينزل المعدة. ليه؟ لان البني ادم ساعات طفص فيقوم على طول هابر الاكل وهو سخن قوي او هو ساقع قوي، فالاكل بدرجة الحرارة دي لو نزل المعدة على طول ممكن يبوظها مع تكرار الاكل السخن قوي او ساقع قوي. فمجرى طويلة على ما الاجرح الاكل لو سخن حرارته تدفى ولو بارد حرارته تدفى برضو شوية، يقوم يوصل للمعدة في درجة حرارة طبيعية. بعد كده ينزل المعدة يلاقي 35 مليون غدة هضم مستنياه من غير الانزيمات الهاضمة. حتة اللحمة محتاجة 50 سنة عشان تتهضم، بالانزيمات الهاضمة من ساعتين لست ساعات اي اكلة مهما كانت تتهضم. بعد كده يعني سبحان الله، مرة سمعت كلمة من واحد قال لك كوباية المية اللي الانسان بيشربها ديت ازاي بتتوزع في الجسم؟ يعني مين اللي وزع شبكة التوزيع اللي بتاخد الحاجات دي كلها بقى وتوزعها بعدالة ومساواة منقطعة النظير على الالف مليار خلية اللي بيكونوا الجسم البشري؟ ايه ده يا جماعة؟ وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. اللي يفهم اسم الله الحي ما فيش في حياته مشكلة. يعني انا ابويا حي، ابويا ده غني جدا وحي، مدام حي انا ما فيش في حياتي مشكلة. يعني لو ابويا مات انا ابدأ اقلق وخاف، ولله المثل الاعلى، ربنا الحي انت تخاف من مشكلة ازاي وربك حي؟ سبحان الله العظيم. فتستمر الصورة على هذا اخواني في الله، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا اشدكم، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ايه اللي انت منكره من آيات ربنا؟ ايه اللي انت معترض على نسبته الى الله من نعم ربنا؟ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صورة عالية قوي قوي قوي صورة غافر، صورة بتقولك زي ما قلنا يعني ايه ذنب والذنب بيودي في مصيبة قد ايه ومين هو اللي انت بتعصيه. وبتنتهي الصورة بان احنا نرجع تاني الموضوع يعني ايه ذنب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. كلمة الآثار جت هنا ليه في سورة غافر؟ لأنها كلمت عن الفراعنة، والفراعنة أكثر ناس في الكرة الأرضية سابوا آثار. ده بيقولك الأقصر لوحدها فيها نص الآثار اللي على وجه الكرة الأرضية، ده بلد واحدة بس كده نص الآثار اللي على وجه الكرة الأرضية. أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هم فين؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. وخسر هنالك المبطلون. سورة غافر أول سورة في الحواميم، وزي ما قلنا بتتكلم عن العذاب الأليم الذي ينتظر المتمردين على الله سبحانه وتعالى. عشان كده اسمها غافر. ارحم نفسك من العذاب ده، ربنا غافر وهيقبلك، قابل التوب. لو وقعت ألف مرة قوم، ربنا هيقبلك. بتفتح أبواب التوبة وبتفتح أبواب الاستغفار. عايزين الوقت يا إخواني في الله إن شاء الله بإذن الله. المنظر الجميل جدا جدا جدا اللي احنا شفناه امبارح ده، ان 80% من الناس اترمى ونام في مكانه، و10% من الناس مسك المصحف وقعد قاعد يفقر وقاعد في مكانه، وبعض المجاهدين قلوا بقية ينهون عن الفساد في المعتكف، ماسكين المصاحف وبيكافحوا من اجل رفع راية العبادة في جلسة الضحى. المنظر ده يا اخواني في الله مش هيتكرر تاني باذن الله سبحانه وتعالى. موافقين ولا مش موافقين؟ عايزين نبقى ديمقراطيين يا جماعة، يعني عايزين نبقى بالذوق يعني، بالذوق كده. فالمنظر ده مش هيتكرر تاني ان شاء الله باذن الله. كل قائد ورشة ياخد الورشة بتاعته في المكان اللي بيقعد فيه. ورشة الدكتور محمد هنا، ورشة استاذ بهجت هنا، شيخ محمد بورسي هنا، شيخ ماجد هنا، ورشة مين؟ استاذ محمود يوسف، صح مش هنا برضو، وورشة دكتور حسام فودة، و وبقى العصابة يعني يعني كل عصابة كده مع بعض كده، اللهم انت لك هذه العصابة فلا تبط في الارض، ياخدوا المكان بتاعهم. ويعني من اراد من اخواننا اللي في المسجد اللي ما هماش تبع الورش يلتحق بمن يشاء من الورش باذن الله سبحانه وتعالى. يعني كل ورشة هتقف تمسك الوقت سورة غافر بإذن الله، وتتلوها وتقرأها مع بعض في مقرأة بقيادة المسؤول بتاع الورشة، وكل واحد يبدأ يتدبر مع التاني. يعني تلاوة، وفي نفس الوقت لو واحد عنده تدبر في آية، لو واحد عنده معنى إضافي في آية، لو واحد عنده فايدة ربنا فهمها له أو نور له بصيرته بيها. خلاص يا إخواني، يعني نعد لحد ثلاثة والموضوع يخلص. يلا يا إخواني انطلاق، يلا رجاله.